بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الرابع على واحد. له أب صاحب مقهى، وله أخ يعمل في البنك، وهذا الشاب يسكن في شقة منفردة، وله زوجة أيضا ملتزمة. ما حكم مال القهوة؟ أي نعم. وما حكم مال البنك؟ وما حكم الطعام عند الأب والأخ؟ يعني إذا ذهب أكل عندهم. وكذلك شارك في بناء هذا البيت. قسم من مال البنوك. وما حكم السكن في هذه الشقة؟ مع العلم أن والد هذا الشاب يأخذ 100 دينار مساعدة له للبناء وغير ذلك. يأخذ 100 دينار من والده الذي يأكل معه ويسكن معه. أي عم هو طبعا عمارة، هي أبوهم عمل بنى هاي العمارة طبعا بمال القهوة ومال البنوك. وطبعا كان هذا الشاب يدفع دائما أبوه صار يدفع وساكن شقة لوحده، لكن الشقة هاي اللي قيمة طبعا من الأموال القيمة في البنك والمخر. أي نعم. طب لم يجب؟ نعم. المخر في محرمات؟ نعم. في العرض الشدة وفي العرض. نعم. في خمار يعني. هذا المقاطع. شيخنا الموجود فيها شدة. بس ايش عن شاري واللي بخسره بتحت؟ خمار. الخمار. الذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس يأثم بما كسبت يد أبيه، وبخاصة قبل أن يتمكن من أن يعيد نفسه، ولكن عليه بعد أن تمكن من إعالة نفسه وزوجه أن يستقل السكن سواء استئجارا او بناء مثلا عنده قدره، وان لا يظل يشارك الجماعه في سكنهم هذا ما دام انه بني على مال حرام، فعليه ان يتخلص. يعني ما يكمل معهم هذا المشروع. ليش ما المشروع ما كمل؟ لسه لحد الآن طبعا هو الآن سكن. أحسنين. أي نعم، هو الآن شقته جهزة وساكن فيها من أكثر من سنة، ولكن الآن أبوه بيقوم في بناء طابق جديد وطريق فيه ماشيين عليها. أنا ممكن لسه 100 دينار لوالده ويوجه جديد للدعوة السلفية ويعني يحلل الحلال ويحرم الحرام، لكن الآن هو يعاني هذه المشكلة. مش هسمع صوت؟ نعم نعم. يعني هذا المشكلة اللي الآن غالب يعني يكلفه بدل 100 دينار، وكذلك أخوان الباقي كل واحد يدفع يعني 100 دينار 50 دينار ويتعاونون على بناء هذا البيت. فهو موقف يعني ليس سهلا. بقيت أخواته شو بيشتغلون؟ واحد موظف البنك، هذا واحد منهم موظف البنك، أما الثانيين ما عندي عليهم شيء. الآن قبل السكن اللي هو الشقة القائم فيها. أخي أتان يعني في نوع مشاركة هنا، فينبغي أن يتخلص إذا كانوا يستطيع، لأنه قد يقول أنا ما أستطيع، هذا بينه وبين ربه، لكن هذا هو الواجب أن يتخلص من مشاركة إقامة بناء جل ماله من البلد من الحرام. تعرفين؟ نعم. بعدين تجي الخطبة التي ذكرنا بها وجاء في السؤال. أنه ما يشاركهم في طعام الشراب لنفس العلة، والذي التي يدفعها ما يدفع، يمتنع عن الدفع، والذي دفعها عفى الله عما سلف. هو لما دفع يأخذ من الإرث طريق انتقال المال في الحرام بطريق الإرث يصبح حلال. نحن بإذن الآن هو ما يكون شريك ما يقول ما يقول إذا طلع أستاذ يستطيع ما يقول مشرك إذا خرج من بيته لكن ما بيخاطر يسنه لكن يعتذر له في الشرع مشاركة منه لا مختلف لا شو الغالب عليه الحرام النقطة ما النقطة الغالب الحرام النقطة الدخل المقهى هلا أنتم أجابوا لأن السائل هو بقى لا يقال بما يقول أنت شو بدك متصور أنا بسؤال أحمد إنه في عدة إخوان ولذلك سأل شو عملهم لكن اللي خلته بدي أذكر اللي خلته سائل اللي خلته إنه في عدة إخوان والإخوان هذول بيدفعوا 100 دينار 100 دينار 100 دينار لأبوه والنسبة الداخلة اللي نسبة الحرارة الداخل من طرفين هو الموظف في البنك والنقحة فأنا قررت بهذا وقلت يعني ممكن تكون متساوي تقريبا هذه قضية أخرى لو أنا عندها قضيتين قضية مشاركة في إقامة البناء وقضية مشاركة في الطعام أنا سأل الطعام لا تسأل أنت عن الطعام إن كان الغالب عن الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق بعكس المشاركة في البناء سواء كان غالب أو مغالب لازم يكون شريك معهم في إقامة البناء وفي حرام. أستاذ شوي عبدالله دقيقة بس أنا سؤال اشترك فيها من الدكتور والأخ طلال من شهر لما سألك إياه ومغيب عن بالي كما نجلك فالجيب الخير أول شيء هذا أقول إذا طلع وأبوه طلب منه 100 دينار لا يكلف أن يدفع إلا ما استطاع هذا أقول يعني بيطال مثلا 10 أو شيء اللي يستطيع أكثر فهذا واجبه نعم جزاك الله يعني كمساعدة أبوه نعم السؤال السابق في أهل الناس قبل مدة قبل 5 سنوات انتظر الله عبد الله شيء الله يجزيك خير بس خمس دقيقتين ليش ترجع القصير يعني تقصير وبس العامل عند متعهد هذا متعهد نزلوا في ورشة في عمان في أمانك العاصمة دخل البيت وبدأ يسكن فيه يصلح وأثناء تصليحه للبيت بزيح بزبالة هي في إجراء مثل العرق لا في شيء بالمع نعم عشان نوضح القصة البيت هذا كان لوحدة عجوز على اختيارة وهذه المرأة من هاش يعني حقها في الأردن وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة وبعد ما توفيت الناس تقريبا نهبوا البيت حتى انه يعني الاشياء اللي بقيت اشياء تبدو تاسه ما لهاش قيمه حتى الخربان والاشياء اللي بقيت فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت تكليف متعدد لاحد من خدات المنطقه ضرب المخده او باي طريقه ما يعني اكتشف انه فيها اساور فاخذ هذه الاساور وباعها وانفق ثمنها الآن هو الحمد لله يعني سار وسائل يعني يشعر أن هذا المال قد يكون حرام فجمع ثمن هذا التاول ووضعه في البنك الإسلامي على أساس طبعا هو يعتقد أن البنك الإسلامي إسلامي نعم يعتقد أن الإسلامي وضعه في البنك الإسلامي ويقول أنه أنا بدي أعيد هذا المال إلى أهل إلى ورثة هذه المرأة طبعا حاول انه يسال بعض الشيوخ المسجد احد الشيوخ المسجد فصار يقول له انت وين ساكن يعني ظن فيه يعني شرا او سوءا فامتنع حتى جاء يعني للعياده كمريض وذكر له القصه وانا استعنت الاخ ابو طلال الاخ وفيق يعني فينا نحاول انه نوصله الى ورثه المراه على اساس انه اعتقدنا انه الادنى الافضل انه يدفع هذا المال إلى ورثتها الموجودة فالآن تبين أن هناك لها أخ أن هذا الأخ يسكن في الشام في دمشق وأنه إيش عمل هناك توفيق أخوها عتاد عتاد حقير فما حكم المال اللي معه الآن وما يفعله قبل احكي شهر للسر انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمرأة اعتمادها. لما حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون بعدين هذا يجي ولقي هذا الذهب. وقد يكون مخدم فيها اصلا. اي نعم. اشترتها او هناك احتمال. عندك احتمالات. الدين في هذا المال هل يأخذ المال هو يمسك في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا اذا ما وجدت الهواريس امسك لوجه الله تعالى او في مشروع يعني فيه خير ينالك اجره وينال هي المرأة كمان اجره ان شاء الله. يعني هذا الحكم اللي قلنا له اياه او انه يجد الافضل ان يجد وريث ويعطيه للوريث. طبعا قلنا ما زال تحت البحث. شو بدريل يكون في اختان مرره؟ شو بدريل يكون في مثلا اختان ثالث ورابع والى اخره؟ اولاد الاخوين المهم باعتقادي هو ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر ارث. هذه وحدي لو استطاع حيقع في مشكلة في المشاعر حينما سأل الشيخ ويسأل مسائل حيتعلق في يقوله لابد يكون عندك أكثر وأكثر. لذلك أنا حرفية هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا. يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة لأنه أولا ما راح يقدر يصل يعرف الورثة وثانيا لو استطاع حيقع مشكلة الله معه. هذا أكيد. وطلنا بحل المشكلة انه يبعث الفلوس الوقت 16 ريحة الورثة. يعني كنا نبعث كل واحد قسطه بناء على ترتيب هذا الحل عجالة. هذا صحيح. الحل الآخر شوف هو فقير ولا غني؟ أنا حال تدي معلش أنا ما بحكي حال تدي بالوم إن كان فقيرا فهو له غني أهلا ولا يفتح السيري ولا شيء بين الناس فرزق ساقه الله لي. إن كان غنيا فليتصدق فيه عن فراء الإنسان. عقلي ضاقة انه يتصور هيك حالي. ممكن تركع برات الصف في اول باب المسجد اذا كان شمال وتدب وانت راكع. يعني تشارك الامام في ركوع وانت خارج الصف. ايوه وتدب تمشي معه حتى تنضل للصف. امشي وانا راكع. وانت راكع هذا معنى الدب في اللغة العربية. لا من الا تمشي بشرا سوية. يعني لما تقول سمع ابو محمد انا ما قلت ما كنتش واصله تقول سمع ابو محمد وكمل مشي. بكمل مشي معلوم. حتى لو كانت المسافة طويلة. ولو كان طويلة. يعني يكون في اول المسجد وفي اخره. جيت على مسجد عمر. يكون مثلا الباب الرئيسي. انا بس جيت مسجد عمر درس فيه كمان. اي نعم. حضرت دروس اختار من 13 عام. الشيخ لازم الحد اللي تنبطل خلنا نتكلم. تبارك الله حصل ولا تعود. حصلت. الله يعطيك العافية. اعطي خبر بعض النساء. يعني انه هذا الكلام شو ما تعيدوش؟ شو ايش؟ تبارك الله حصل. ولا تعود الى هذا الفعل يعني. للتأخر ولا إلى هذه الطريقة؟ لا، هي الطريقة اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه، لكن يؤخذ من الحديث حرصه ركضه على ركضه لإدراك الإمام راكع. فهذا السرعة هو المنهي عنه. هون يقال قصده حسن لكن عمله غير حسن، قصده إدراك الإمام راكع حتى ما تفوته ركعة، هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأيجى الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم جعل مخرج لهذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له اركع حيث انت ثم دب امشي. هذا النص من السنة مخرج في بعض كتبي، ما ادري يمكن من السنة. اذا دخل المسجد والامام راكع وخشي ان تفوت ركعة انه يدب يكبر حيث هو ويدب راكعا حتى ينضم الى الصف. شيخنا، اذا كان يقوم بالركعة الرابعة فكرت حالي انه هذا الثالث بدي اقوم للخامسه، فقال لي سبحان الله، قلت انا جلست وكملت الركعه الرابعه، علي شو اسوي؟ شو اسوي تنتين؟ انا سويت هاي الركعه الرابعه بدل ما اني اجلس التحيات قلت اخرجوني هذه الرابعه بدي اجيبها. لما استثمنت قائما ما عليك شيء، اذا استثمنت قائما يعني تلبست بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو. أما إذا ما استثمنت قائمان ورجعت فما عليك شيء. يلا يا أستاذ. حضرت في الصلاة لما حرقت هيك شفت هيك هذا الثاني حرص وجميعي شايف هاي مشكلة الجماعة لا تدني عنه بين يدي الصلاة، فإذا ما انتهت الصلاة إزالة منه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة العصر وسلم على رأس ركعتين، ثم انتحى ناحية من المسجد مستراحي ووضع رجل على رجل وشبك من المسجد. هذا معنى الصلاة. وأليم تمام القصة نذكرها للفائدة. ففي الصحابة رجل يلقب بذي اليدين فقال: يا رسول الله، أقصر في الصلاة النسي صلى العصر كثير صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما كنا ناحي من النسي ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه، ففهموا من الوضع أن الصلاة انتهت وأن يعطوا دائما أنه يصلي أربع ركعات العصر. فقال القائل وهو الملقب بالذين: يا رسول الله، أقصر في الصلاة النسيتة؟ قال عليه السلام: كل ذلك لم يكن. قال له: ما يا رسول الله، وهل يسلمون لدي؟ نحن نصلي أربعا، تصلي ركعتين. فنظر إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر يعني كبار الصحابة، قال لهم أصدق اليدين؟ قالوا له نعم يا رسول. فرجع من محله إلى مقامه في الصلاة، ولا أقول رجع للمحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وإنما حدث بعد ذلك بنحو سنة كبر وصلى ركعتين ثم سجد ثنتين الصلاة، وبذلك تمت الصلاة. هذا تمام الحديث. الشاهد أنه فيه أن الرسول عليه السلام شبر بين أصابعه وفي المسجد، تفرق العلماء بين تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة وبين تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة. التشبيك الأول وهو بين الصلاة بين يعني، أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز من بشر. إذا سجد الإمام بعد التكبير فهل يلزم تكبير آخر؟ لا يعني هو مثلا في هذه القصة يبغى التكبير، وفي أمثالها لو كثيرة إن شاء سلم وسجد وإن شاء لم يسلم وسجد، كل من التسليم على الوقت الثالث. لكن بعض العلماء يفرق بين السهو في الجهاد وبين السهو في المصاري، مسألة التفريط لما نجمع الأحاديث من لائه ما له أثر. فالساهي إذا إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش أو الكرسي؟ لا ما في حديث ذلك. ثاني رجل زوج أخته إلى أخ يظن أنه ملتزم ثم تبين له أنه أشعري وأقام عليه الحجة ولكنه أصر على ما هو عليه، هل يطلق أخته أو ماذا؟ هذا سؤال جيد. نعم هو هذا السؤال تفهم فيه صاحبه من الجلال بالرغم مني أفهمته، لكن الظاهر أنه بعد نحن الطلاق في بيد الزوج مش بيد ولي الزوجة، لذلك أنا نصحته أنه يتوقف مع الرجل ويحتمل عليه أنه يطلق أخته يعني زوجة أخته حتى يتخلص من المشكلة، مشكلة الخلاف المشرب والملعب. فإن أصر عامل حينئذ يرفع الأمر إلى قاضي شرعي، إن كان عنده قاضي يحكم الشرع ويفرق بين عقيدة السنة وأنها هي الحق وعقيدة الأشاعرة هي باطل وهذا شيء صعب جدا. المهم يأخذ القضية بالحل الهين اللين وليس بالحرارة والعصبية، لأن الحكم ضد مثل هذه العصبيات هناك وهنا وفي كل مكان. فهو له الحق أن يطالب الزوج بأن يطلقها، فإن امتنع يطالب الحاكم الشرعي بتطليق، فإن امتنع فلا حول ولا، ويقال له حينئذ في الصيف ضيعت اللبان أين كان قبل أن يزوجها. وهذا ما يقع في كثير من الناس، يزوج بنته أخته لشخص ما يعرفه جيدا، يعرفه مثلا يصلي لكن ترى يصلي وصلاته مقرونة بالعقيدة الصحيحة ولا لا،